فنطلب أولا الدليل على تقسيم الإرادة. الدليل في القرآن، قال الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه الإرادة شرعية، لأنها لو كانت كونية لتاب الله على جميع الناس. وقال الله تعالى: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. إيش هذه؟ إرادة شرعية. الإرادة الكونية نعم، ومنها أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة إيش؟ شرعية. وقال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. كونية أو شرعية؟ كونية، لأن الله لا يريد شرعا الاقتتال ولا يريد الكفر. هذه إرادة كونية. وقال الله تعالى: فعال لما يريد. كونية أو شرعية؟ كونية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.